بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الكرام الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. بحمد الله نستفتح تفسير سورة داود عليه السلام. ذكر المصنف هنا قال سورة داود عليه السلام، وهي سورة صاد. سورة صاد لأنه ذكر هذا الحرف في أولها، وسورة داود عليه السلام لأنها ذكرت خبر داود عليه السلام عندما تسور الخصم عليه محرابه. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبكم وبسائر المسلمين، قال صاد: تكلمنا على حروف الهجاء في البقرة. ويختص بهذا، يعني يختص بهذا الحرف، أنه قيل فيه معناه صدق محمد صلى الله عليه وسلم، وقيل هو حرف من اسم الله صمد، أو صادق الوعد، أو صانع المصنوعات. وتقدم أن هذا الحرف هو من الحروف التي تألفت منها كلمات القرآن، لذلك فأتوا بسورة من مثله، هذه حروف وبأيديكم حروف، فألفوا كلاما مثلها إن كنتم تستطيعون، ولكن لن يستطيعوا أن يأتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. بل الذين كفروا في اعتصاد والقرآن ذي الذكر، هذا قسم جوابه محذوف. إن القرآن من عند الله، والقرآن ذي الذكر إن القرآن من عند الله، أو والقرآن ذي الذكر إن محمدا لصادق صلى الله عليه وسلم، وشبه ذلك من التقديرات. إذن جواب القسم محذوف، تقديره فيما يخبر عن صدق القرآن أو عن صدق محمد صلى الله عليه وسلم. وقيل جوابه في قوله صاد، إذ هو بمعنى صدق محمد. إذن العلماء الذين فسروا صاد بأنها صدق محمد جعلوها جوابا للقسم الآتي بعدها. وقيل جوابه إن كل إلا كذب الرسل، هذا سيأتي بعد آيات كثيرة. أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل، الآية 14، يعني تأخر الجواب 14 آية، وهذا بعيد. وقيل جوابه إن ذلك لحق تخاصم أهل النار، أيضا هذا في موضع بعيد. وهذا أبعد. ومعنى ذي الذكر ذي الشرف، يعني المذكور المشرف، أو الذكرى بمعنى الموعظة، القرآن المذكر الواعظ، أو ذكر الله، القرآن الذي فيه ذكر الله وما يحتاج إليه من الشريعة. بل الذين كفروا في عزة وشقاق، الذين كفروا يعني قريشا، وبل للإضراب عن كلام محذوف وهو جواب القسم، أي إن كفرهم ليس ببرهان بل هو بسبب العزة والشقاق. إذن هذا من بلاغة القرآن أنه حذف جواب القسم وأضرب عنه وأعرض عنه، لأن هؤلاء القوم ليسوا في إنكارهم للقرآن محتاجين إلى دليل أو برهان، بل هم في إنكارهم معتمدون على العزة والشقاق. إذن هذا تنبيه أن هؤلاء المشركين ليست مشكلتهم قلة الدليل، ليست مشكلتهم ضعف البرهان، مشكلتهم الكبر، ومشكلتهم العزة على الله تعالى، وحاشا لله وكلا. إذن مشكلة الكبر عند هؤلاء المشركين، وهذا شأن كثير من المعرضين عن الدين، ليس إعراضهم بسبب شبههم، وليس إعراضهم بسبب ضعف براهين الدين، وإنما إعراضهم كبرا. عدم صلاتهم كبر، عدم دخولهم إلى المسجد كبر، عدم أدائهم للزكاة شح، عدم صومهم لرمضان حب للطعام، عدم ذهابهم إلى الحج كبر عن الاجتماع بالمسلمين، عدم انضباطهم فيما حرم الله وفيما أحل اتباع شهواتهم. فهؤلاء ليست مشكلتهم إذن الاعتراف والإقرار بأحقية هذا الدين، إنما مشكلتهم الكبر والتعالي. هذا شأن كفار قريش، إن كفرهم ليس ببرهان، بل هو بسبب العزة والشقاق، والعزة هي التكبر، والشقاق العداوة وقصد المخالفة. وتنكيرهما للدلالة على شدتهما وتفاخم الكفار فيهما. كم أهلكنا من قبلهم من قرن؟ إخبار يتضمن تهديدا لقريش. قد أهلكنا قبل قريش قرونا كثيرة، فنادوا ولا تحين مناص. المعنى أن القرون الذين هلكوا دعوا واستغاثوا حين لم ينفعهم ذلك. متى يدعون؟ عندما يرون الهلاك، وعند رؤية الهلاك يفوت زمان التوبة، وعند وصول الروح إلى الحلقوم يزول زمان التوبة. فكما أن للفرد من الناس وقتا للتوبة ينتهي بوصول روحه إلى الحلقوم، كذلك للأمم وللجماعات وقتا تنتهي فيه توبتهم عندما يبدأ هلاكهم. ولا تحين مناص، لا يوجد الآن مهرب من هذه العقوبة. فاستغاثوا ودعوا حين لم ينفعهم ذلك. ولات بمعنى ليس، وهي لا النافية زيدت عليها علامة التأنيث، تأنيث، كما زيدت في ربت وثمت، رب رجل مدفوع بالأبواب. ولا تدخلوا لات إلا على الزمان، واسمها مضمر، وحين مناص خبرها والتقدير. وليس الحين الذي دعوا فيه حين مناص، والمناص المفر والنجاة من قولك ناص ينوص إذا فر. إذن ليس ولا تحين مناص، ليس الحين الذي دعوا فيه حين مناص، حين مهرب. ثم يذكر سبحانه ردة فعل قريش، وعجبوا أن جاءهم منذر منهم. الضمير لقريش، والمنذر محمد صلى الله عليه وسلم، أي استبعدوا أن يبعث الله رسولا منهم، ويحتمل أن يريد من قبيلتهم أو يريد من البشر مثلهم. إذن منهم هنا قد يكون معناها من قبيلتهم، وقد يكون معناها من الإنسان. عجب أن جاءهم منذر من البشر. وقال الكافرون، كان الأصل وقالوا، ولكن وضع هذا الظاهر موضع المضمر إظهارا للغضب. عجبوا يعطف عليها قالوا، لكن لم يعطف عليها قالوا، إنما ذكر الفاعل إظهارا للغضب وقصدا لوصفهم بالكفر. وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، هذا إنكار منهم للتوحيد. وسبب نزول هذه الآيات أن قريشا اجتمعوا وقالوا لأبي طالب كف ابن أخيك عنا، فإنه يعيب ديننا ويذم آلهتنا ويسفه أحلامنا. فكلمه أبو طالب في ذلك، فقال له صلى الله عليه وسلم إنما أريد منهم كلمة واحدة يملكون بها العجم وتدين لهم بها العرب. فقالوا نعم وعشر كلمات معه. فقال قولوا لا إله إلا الله، فقاموا وأنكروا ذلك وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، هذا لتتمة قولهم. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم. انطلاق الملأ عبارة عن خروجهم عن أبي طالب، وقيل عبارة عن تفرقهم في طرق مكة وإشاعتهم للكفر. وأن امشوا معناه يقول بعضهم لبعض امشوا واصبروا على عبادة آلهتكم ولا تطيعوا محمدا فيما يدعو إليه من عبادة الله وحده. وهذا شأن الكافرين حتى في هذا الزمان، إذا سمعوا ناصحا أو واعظا أو داعيا أو مذكرا يقول أحدهم للآخر امشي امشي امشي امشي انصرف، تعال نذهب من هذا المكان. فهؤلاء أيضا أن امشوا واصبروا على آلهتكم، يعني اثبتوا على كفركم، اثبتوا على شرككم، على ما تزعمونه من الآلهة. واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. هذا أيضا مما حكى الله من كلام قريش، وفي معناه وجهان. أحدهما أن الإشارة إلى الإسلام والتوحيد، أي إن هذا التوحيد شيء يراد منا الانقياد إليه، يعني كما يقول المعاصرون مؤامرة، إن هذا لشيء يراد مؤامرة، يدعوكم إلى التوحيد. هؤلاء يدعوننا إلى الإسلام في مؤامرة وراءه. والآخر أن الإشارة إلى الشرك والصبر على آلهتهم، أي إن هذا لشيء ينبغي أن يراد ويتمسك به، يعني موقفهم مراد لهم. أو أن هذا شيء يريده الله منا لما قضى علينا به، والأول أرجح، يعني أن هذا التوحيد شيء يراد منا الانقياد إليه، لأن الإشارة فيما بعد ذلك إليه، فيكون الكلام على نسق واحد. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، هذا أيضا مما حكي من كلامهم، أي ما سمعنا بالتوحيد في الملة الآخرة. والمراد بالملة الآخرة ملة النصارى، لأنها بعد ملة موسى وغيره، وهم يقولون بالتثليث لا بالتوحيد. وقيل المراد ملة قريش، أي ما سمعنا بهذا في الملة التي أدركنا عليها آباءنا. وقيل المراد الملة المنتظرة، إذ كانوا يسمعون من الأحبار والكهان أن رسولا يبعث يكون آخر الأنبياء. فأكملوا قالوا إن هذا إلا اختلاق، هذا أيضا مما حكي من كلامهم، والإشارة إلى التوحيد والإسلام ومعنى الاختلاق الكذب. هذا المعنى الذي ذكرته الآيات واضح في عصرنا. قبل 100 سنة كانت بلاد المسلمين واحدة، أو غالبها، غالب بلاد المسلمين بلاد واحدة، ليس فيها تقطيع للناس بحسب أجناسهم، وليس فيها تقطيع للناس بحسب أقاليمهم، إنما كان يوجد ولايات، هذه الولايات لتنظيم العمل الإداري فقط، لكنها لا تعطي الإنسان شعورا بالانتماء، لأنه ينتمي إلى الأمة، إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا المعنى استمر في حياة هذه الأمة 13 قرنا، وحال الناس هكذا، لا يعرفون تمييزا بين الأعراق، لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى، معيار التفاضل في الأمة هو التقوى، أما الأعراق فهذه كلكم لآدم وآدم من تراب. ولا يعرف الناس أيضا انتماءات بحسب المكان، هذا من مكان كذا وهذا من مكان كذا وهذا من مكان كذا، كان المسلمون يتنقلون بين البلدان وكأنها بلد لهم. الآن في داخل الدولة الواحدة الإنسان ابن بلد منها يذهب إلى جميع البلدان، يعتبر من أبناء تلك البلدة، لأنه يجمعه وحدة سياسية واحدة. المسلمون قديما لم يكونوا في العهد الأخير لم يكونوا وحدة سياسية واحدة، كان هناك عدة دول إسلامية، لكن لم يكن بينها فروق اجتماعية. كان هناك بين مثلا دولة المماليك والدول المغربية أو الدول التي في اليمن، كان هناك افتراق في النظام السياسي في الحاكم، لكن بين الشعوب والمجتمعات ما في تمايز، ما في هذا مملوكي وهذا ايش في دول ايضا مزياني، ولا هذا من بني رسول في اليمن او هذا من كذا، ما يوجد هذه الاشياء. على هذا عاش المسلمون 1300 سنة، ثم تمكن الاعداء من هذه الامة فقطعوها قطعا قطعا قطعا قطعا، ونفخوا في كل قطعة منها اشياء تضاد وتنافي القطعة الاخرى، هذا شيء نفخ نفخا ويعني فعل فعلا، وإلا فإن الدين الإسلامي يمنع هذا، العقائد الإسلامية تمنع هذا، الخلق الإسلامي يمنع هذا، طبيعة المسلم تمنع هذا، لكن نفخ. بعد أن نفخ سلطوا على المسلمين من يحكمهم وفق هذا النفخ، فتأسست بذلك دول، وتأسست بذلك قوانين، وتأسست بذلك دساتير، وترسخ أن كل بلد مسلم مخالف للبلد الآخر في سياسته، في اجتماع مجتمعه، في ثقافته، في عاداته، في كذا، حتى الذين يشتركون في اللسان الواحد أيضا يختلفون في ثقافتهم، يختلفون في أفكارهم إلى آخره، يتبعون نظام الحكم المسلط عليهم. بعد 100 عام إذا جاء أحد من المسلمين يقول هذا الوضع الذي أنتم فيه هذا خطأ، ماذا يقولون له؟ يقولون أنت تخالف ثقافة البلد، أنت تخالف دستور البلد، أنت تخالف قانون البلد، هذا معناه ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق. طيب أنسيتم التاريخ؟ لذلك لماذا دائما يطمسون التاريخ؟ لماذا يحرصون كثيرا أن لا يعلم شباب المسلمين تاريخ المسلمين؟ لماذا يحرصون على هدم آثار المسلمين في الحروب؟ الآن الحروب تتقصد أن تمحو آثار المسلمين. لماذا؟ لإخفاء هويتهم وطابعهم. المهم، هناك مظاهر اجتماعية كثيرة في المجتمع كانت معروفة في كل بلاد المسلمين، مثلا تستر النساء، هذا معروف من المحيط الأطلسي إلى المحيط الهادي، من المحيط الأطلسي إلى المحيط الهادي، المرأة المسلمة مستترة في كل بلدان المسلمين على اختلاف أشكال التستر وألوانه وصوره. الفرض هو الستر، الفرض هو الستر. جاء هذا الاحتلال من أعداء المسلمين لبلدان المسلمين وفرض على المجتمعات الإسلامية فرضا أشياء لا تناسب دين المسلمين ولا أخلاقهم ولا عاداتهم، ومشى على تلك الثقافة الجديدة جيل، جيلان، ثلاثة أجيال، أربعة أجيال، خمسة أجيال. بقي من المسلمين قليل في بعض البلدان، قليل ممن يتمسك بدينه مستخفيا به أحيانا في بعض البلدان، هذا يتفاوت بين بلد وأخرى. فإذا خرج من المسلمين من يريد أن يعود إلى دينه، من يريد أن يعود إلى إسلامه، من امرأة مسلمة تريد أن تكون مستترة، ماذا يقولون لها؟ يقولون لها: أنت تخالفين ثقافة البلد. ويحكم أيها اللقطاء، أي ثقافة للبلد هذه؟ ما عمر هذه الثقافة المزعومة؟ ثقافة أن تكشف النساء عوراتها في بلدان الإسلامية على اختلاف أسمائها وألوانها وأعراقها ولغاتها، أي ثقافة هذه؟ تكشف النساء بهذا الشكل في أي بلد مسلم كم عمره؟ هل يتجاوز عمره 80 و90 عاما؟ ما يتجاوز. هذه ثقافة لقيطة، ثقافة لقيطة، مثل ابن الزنا في الناس الذي ليس له نسب، هذه ثقافة ليس لها نسب في الناس. فكيف تكون هي ثقافة المجتمع؟ كيف هي تحكم في أخلاق المجتمع؟ كيف هي التي تفرض على المجتمع ثم يحاسب وفقها ويقاس عليها ويرجع إليها؟ هذا معنى قولهم: ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق. يقولون هذا ليس من ثقافتنا. ويحكم، أي ثقافة لكم؟ لذلك هؤلاء يعتزون بثقافة لقيطة جديدة لا أصل لها. فهذا والله تعالى أعلم معنى الملة الآخرة التي وضعوها بأنفسهم ثم صدقوا أنفسهم أنها هي الأصل، مع أنهم يعلمون أن هذا الوضع طارئ. كذلك الشرك بالله عز وجل، يعلم البشر بفطرتهم أن هذا أمر موضوع وضعا، هم يصنعون أصنامهم بأيديهم، يأتون بقطعة حجر من الجبال يدحرجونها من الجبل حتى تنزل، ثم يأتون بالإزميل والمطرقة فيحفرون هذا الحجر حتى يصير في شكل الصنم، ثم يأتون إليه فيعبدونه. أي حمق هذا، وأي سخف هذا، وأي انعدام عقل هذا، ثم تجعل هذا معيارا للحق والباطل. إذن هذا الشرك بنفسه هو محنة الفطرة، محنة الإنسان، ويتبعه سائر ألوان المعتقدات وألوان الثقافات وألوان الأخلاق ونحوها من الأشياء الاجتماعية. إذن هؤلاء يعلمون من أنفسهم أنهم على الباطل، ويقنعون أنفسهم أن باطلهم هو الأصل. فإذا جاء من يريد العودة إلى الصواب قالوا له ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. ثم تتابع الآيات الكريمة أقوالهم، حكاية أقوالهم. أأنزل عليه الذكر من بيننا، الهمزة للإنكار، والمعنى أنهم أنكروا أن يخص الله محمدا صلى الله عليه وسلم بإنزال القرآن عليه دونهم، وهم يرون أنفسهم أنهم أجدر وأنهم أولى وأنهم أحرى، بل هم في شك من ذكري. هذا رد عليهم. إذن انتهت حكاية أقوالهم، جاء حرف الإضراب، بل هم في شك من ذكري، هذا رد عليهم. والمعنى أنهم ليست لهم حجة ولا برهان، بل هم في شك من معرفة الله وتوحيده، فلذلك كفروا. ويحتمل أن يريد بذكر القرآن، بل هم في شك من القرآن، بل لما يذوقوا عذاب. يقولون هذه الأقوال وهم لا يستشعرون العذاب، سمعوا به لكن ما استشعرته قلوبهم. هذا وعيد لهم وتهديد، والمعنى أنهم إنما حملهم على الكفر كونهم لم يذوقوا العذاب، فإذا ذاقوه زال عنهم الشك وأذعنوا إلى الحق. لذلك الله عز وجل يجعل في الظواهر الكونية ما يجعل المسلم يقيس عليه العذاب. الله تعالى يجعل بعض الظواهر في الكون من أجل أن يستشعر الإنسان عذاب الآخرة صورة مصغرة. من ذلك الخسوف والكسوف، هذه أشياء تعلم أسبابها الطبيعية، لكن يراد منها أن يستشعر المسلم اختلال نظام العالم. الزلازل والبراكين، هذه أشياء تعرف أسبابها الطبيعية، لكن المراد من المسلم وقتها أن يستشعر الآخرة، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. وهكذا السيول، وهكذا الحرائق، وهكذا والعياذ بالله تعالى شدة الحر. شدة الحر فيح من فيح جهنم. الإنسان في الصيف في وقت الظهيرة لما يشعر بالحرارة الشديدة يتعوذ بالله تعالى من عذاب جهنم. طيب إذا كان هذا في الحياة الدنيا، فما شأنك بالآخرة؟ لو عذاب الشمس في الظهيرة في وسط الصيف لو كان هذا دائما بلا ليل وبلا تغير للوقت بدون زيادة في مقداره، فقط درجة الحرارة التي يعرفها الناس في الدنيا، أليس عذابا شديدا أن تبقى في الشمس في وسط الظهيرة في وسط الصيف في وسط الأرض؟ ليس هنا في وسط الأرض، هذا شيء شديد جدا، فما بالك بأضعافه 70 مرة وهي جهنم. فهذه الأشياء إذن هي ليتذوق الإنسان أنواع العذاب. فإذا سمع الله تعالى يذكر الجنة ويذكر النار استشعر ما هي النار، استشعر ما هي جهنم. إذا أرانا الله تعالى من نعيم الدنيا، من خضرتها، من بهجتها، من أنهارها، من مناظرها الجميلة، إذا كان هذا في الدنيا فما شأنك بالآخرة؟ أيضا لتستشعر معنى الجنة في الآخرة. وهكذا، بل لما يذوقوا عذاب. أم عندهم خزائن رحمة ربك؟ هذا رد عليهم فيما أنكروا من اختصاص محمد صلى الله عليه وسلم بالنبوة. والمعنى أنهم ليس عندهم خزائن رحمة الله حتى يعطوا النبوة من شاء ويمنعوها ممن شاء، بل يعطيها الله لمن يشاء، ثم وصف نفسه بالعزيز الوهاب، لأن العزيز يفعل ما يشاء والوهاب ينعم على من يشاء، فلا حجة لهم فيما أنكروا. أحيانا الإنسان في الطريق يرى سائلا فيعطيه، بعد قليل يأتي سائل آخر، هؤلاء في بينهم يعني يعرفون بعضهم، إذا رأوا محسنا أعطى أحدهم ويتنادون يأتون. المهم يأتي سائل آخر يقول أعطني، فيقول الله يرزقك، رزقك الله، أعطني أعطني أعطني، فيقول يا أخي الله يرزقك. وأما السائل فلا تنهر، فماذا يقول بعض السائلين؟ يقول لماذا أعطيت فلانا ولم تعطني؟ هل هذا سؤال السائل؟ هذا مالي أنا أعطيت فلان، لا أريد أن أعطيك، ما لك أنت، ما علاقتك أن تتحكم في من أعطي وفي من لا أعطي؟ هذا مالي، تعال خذ حقيبتي أو خذ محفظتي وتصرف أنت. فحاشا وكلا، ولله تعالى المثل الأعلى، الله تعالى يعطي من شاء ويمنع من شاء، سواء كان من عطاء الدين أو كان من عطاء الدنيا. فما شأنك أن تقول أعطى فلانا ولم يعطي فلانا؟ هذا مثل الرزق في بعض الناس، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ يرى إنسانا معه مال، معه متاع من الدنيا، يقول ليش الله تعالى يعطيه ولا يعطيني؟ نفس الشيء، أنزل الله النبوة على إنسان، لماذا الله بعثه نبيا ولم يبعثنا نحن؟ هذا بيد الله، بمشيئة الله، بحكمة الله. ليس لك علاقة أيها العبد أن تتحكم في هذا أو أن تطلب هذا أو أن تريد أن يكون هذا على ما تريد، هذا من نحن قسمنا بينهم، الله تعالى هو القاسم سبحانه وتعالى وهو المعطي. أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب، أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما؟ هذا أيضا رد عليهم، والمعنى أم لهم الملك فيتصرف فيه كيف شاء، بل مالك الملك يفعل في ملكه ما يشاء. وأم الأولى منقطعة بمعنى بل وهمزة الإنكار، وأما الثانية فيحتمل أن تكون كذلك أو تكون عاطفة معادلة لما قبلها. فليرتقوا في الأسباب، إذا كان ذلك واقعا لهم ملك السماوات والأرض فليرتقوا في الأسباب، هذا تعجيز لهم وتحكم بهم. ومعنى يرتقوا يصعد، والأسباب هنا السلالم والطرق وشبه ذلك مما يوصل به إلى العلو، وقيل هي أبواب السماء. والمعنى إن كان لهم ملك السماوات والأرض فليصعدوا إلى العرش ويدبر الملك. والناس يقولون في أمثالهم أعلى ما بخيلك اركبه، يعني أعلى ناقة أو أعلى خيل أو أعلى شيء مما يركب تستطيع ركوبه فاركبه، ماذا سينتج معك؟ لن ينتج معك شيء، هذا تهكم. يقال للإنسان الذي يتعاظم على غيره ويهدد ويرعد ويزبد، يقال له أعلى ما في خيلك اركبه. فهنا بمثل معنى قوله تعالى فليرتقوا في الأسباب، اصعدوا في الأسباب حتى تتصرفوا في ملكوت السماوات والأرض. جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب، هذا وعيد بهزيمتهم في القتال، وقد هزموا يوم بدر وغيره. وما هنا صفة لجند، وفيها معنى التحقير لهم والإشارة بهنالك إلى حيث وصفوا أنفسهم من الكفر والاستهزاء، وقيل الإشارة إلى الارتقاء في الأسباب وهذا بعيد، وقيل الإشارة إلى موضع بدر، ومن الأحزاب معناه من جملة الأحزاب الذين تعصبوا للباطل فهلكوا. إذن هذا شأنهم أنهم حفنة من الأحزاب المتحزبين للكفر. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة، أولئك الأحزاب، إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب. إذن هذا شأن المكذبين الأولين. فرعون ذو الأوتاد، قال ابن عباس رضي الله عنهما: كانت له أوتاد وخشب يلعب بها وعليها. وقيل كان له أوتاد يثمرها في الناس لقتلهم، يعني يصلب الناس على الجدران ثم يدق الأوتاد المسامير في أجسادهم. وقيل أراد المباني العظام الثابتة، ورجحه ابن عطية، يعني كأن ما بناه أوتاد في الأرض لا يمكن قلعه منها. وقال الزمخشري: إن ذلك استعارة في ثبات الملك، كقول القائل: في ظل ملك ثابت الأوتاد، يعني كأنه وتد في جدار لا يمكن إخراجه. وثمود قوم صالح عليه السلام، وقوم لوط، وأصحاب الأيكة قد ذكر، هؤلاء الذين كانوا في مدين، أولئك الأحزاب، إن كل إلا كذب الرسل، كل هؤلاء كذبوا رسلهم فحق عقاب. وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة، ينظر هنا بمعنى ينتظر، وهؤلاء يعني قريشا، والصيحة الواحدة النفخة في الصور وهي نفخة الصعق. وقيل الصيحة عبارة عما أصابهم من قتل وشدائد، والأول أظهر، وقد روي تفسيرها بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها نفخة الصور، فهم ينتظرونها في يوم القيامة ليبعثوا ويحاسبوا. ما لها من فواق؟ فيه ثلاثة أقوال. الأول: ما لها من رجوع، أي لا يرجعون بعدها إلى الدنيا، وهو على هذا مشتق من الإفاقة، يعني لا يفيقون بعدها، لا يموتون بعدها في الدنيا. الثاني: ما لها من ترداد، أي إنما هي واحدة لا ثانية لها. الثالث: ما لها من تأخير ولا توقف، مقدار فواق ناقة، وهو ما بين حلبتي اللبن. وهذا القول الثالث إنما يجري على قراءة فواق بالضم، لأن فواق الناقة بالضم، والقولان الأولان على الفتح والضم. وقالوا: ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. القط في اللغة له معنيان، أحدهما الكتاب والآخر النصيب، وفي معناه هنا ثلاثة أقوال: أحدها نصيبنا من الخير، أي دعوا أن يعجله الله لهم في الدنيا، والآخر نصيبهم من العذاب، فهو كقولهم: أمطر علينا حجارة من السماء. والثالث: صحائف أعمالنا، اصبر على ما يقولون، واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. إذن انتقلت الآيات الكريمة من محاجة قريش ومجادلتهم إلى ذكر نبي من الأنبياء، واذكر عبدنا داود ذا الأيد، الأيد القوة، وكان داود عليه السلام جمع قوة البدن والقوة في الدين والملك والجنود، والأواب الرجاع إلى الله. فإن قيل: ما المناسبة بين أمر الله لمحمد صلى الله عليه وسلم